إلى مسائل الإجماع التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وهي قوله رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأجمعوا على إحالة وصفه بالصور والأعضاء على خلاف قول من زعم من قلاة الروافد ومن أتباع داود الجوارب أنه على صورة الإنسان، وقد زعم هشام بن سالم الجواليقي وأتباعه من الرافضة أن معبودهم على صورة الإنسان، وعلى رأسه وفرة سوداء وهو نور أسود، وأن نصفه الأعلى مجوف ونصفه الأسفل مصمت، وخلاف قول المقيرية من الرافضة في دعواهم أن أعضاء معبودهم على صورة حروف الهجاء. تعالى الله عن ذلك غلوا كبيرا. مباحث هامة في هذه الجملة التي ذكرها الإمام البغدادي رحمه الله تعالى. المبحث الأول فيها قال: وأجمعوا، الضمير يعود إلى من؟ إلى أهل السنة والجماعة، على إحالة وصفه بالصور. مستحيل مستحيل مستحيل أن يكون الله عز وجل صور. هل ثبت في نص أو ورد وظاهر إضافة الصور إلى الله عز وجل؟ فهو من قبيل المتشابه الذي يجب تأويله، ولا يجوز اعتقاد ظاهره. تصدق الله العظيم. أما اللي يحتاج يقول ورد، قلنا مما ورد وأضيف إلى الله عز وجل وهو مستحيل، ليس الصورة فحسب، هناك أشياء أخرى أيضا صرفت البارية لأنها للمتشابه، والذي جعلها تقول من المتشابه أن حلها لغيرها يؤدي إلى المحال. كما إذا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الذي تدعون أقرب إلى أهلكم من عنق راحلته. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: فإن ربه بينه وبين القبلة. كلها نصوص صحت من حيث النص، لكن وجه تأويلها إذن تأويل بسيط ولا كثير. يلا يفقد إذن أن ربنا سبحانه وتعالى جعل عنده الفهم بتاع التشبيه والتمثيل يقول ورد، وأصلا على الورد أولنا واحد ولا كثير؟ كثير. كيف أولنا نشهد؟ أولنا لأنه لو حملناها على الظاهر لا ينفع. كيف السورة من النبي صلى الله عليه وسلم المجان لا يسعى الحديث في الرأي كلها بتوصف؟ ليه نقول أنه ما ممكن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه سورة؟ مع وجود الحديث الوارد في صحيح البخاري، وحتى في البخاري كذلك ورد من قوله عليه الصلاه والسلام: اذا ترى احدكم فليجتنب الوجه، فان الله خلق ادم على صورته. هذا الحديث محدثين صححوا قدام قالوا لا يحسن قصر واحد ضرب المملوك بتاعه كف، وهنا ضرب ثم الضرب في الوجه حرام. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: واحد اذا كان لا يضرب فليجتنب الوجه، لان الاذن معزز ومكرم الى الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وجهه العزة قومه لا يبين ما خلق آدم على صورته، على صورته شنو؟ على صورة هذا المضروب اللي انت ضربته، اللي انت ضربته منه شكل من أشكال هذا البشر النبي الرسول الذي هو أبو البشرية الأول. يعني كان بقي عليك أن شنو؟ تحترم هذا الرجل، تدعو فيه صلبه وأمره في ذهبه وأدعو في دينه في كريه، ولكن ما تدعو شنو؟ في وش على الوش محمد جزء شنو؟ لأنه بسم أبونا عليه السلام فهو فاهم على صلبه الجماعة. الآخرون هم المشبهة، عثمان بن سعيد الدارمي ومن دونه لحد ابن تيمية، بل جزر ابن تيمية قال أربار القرون الثلاثة كلهم قال جازمين على أن الضمير يعود إلى منه إلى الله. قال يعني السورة اللي انت ضربت له يا أخي ما تضربه، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني السورة الداكعة صورة الله تعالى. كان قال ما ذلك يقول واحد أنا ما فأغره نقص التوحيد كله، لأن التوحيد دون الشياطين. توحيد الله سبحانه وتعالى هو يكون واحد في ذاته وفي صفاته. كان في واحد بيشبه في ذاته وما واحد، كان في واحد بيشبه في صفاته وما واحد. فإن كون المخلوق صورة وعلى صورة يلا يبلش ما شبحت ولا ما شبحت، التشبيه شنو؟ لا تشبهه، لا تشبه شنو؟ صفته. كان شبحت صفته شبحته، كان شبحته شبحت صفته، كل واحد. عشان كده بيستحيل حمله على الظاهر كلمة فإن الله خلق آدم على صورته، الدليل يعود إلى المطلوب وليس على صورته لله. لماذا؟ لأن ربنا محيي الصورة. درسنا جبل تعبدهم و اليومين كل اشتغلنا موضوع في الركن الشرط من شروط الحديث اللي تشترك الفنان الدائر استشهد به في الصفات، لابد ان يكون من شنو؟ يكون متواتر ويكون محكم مع متشابه ويكون مروي بالراسي. طيب شاهدنا في هذه المسألة في الشروط ذكرنا شنو؟ ان يكون متواتر. من قال لا لا بس يا وارى الظاهر نقول طيب إن الله خلق آدم على صورة الحديث من الخامس عن الصورة كان حديث إذ مع الطرق لذاته طريق واحد يقول أنه إن الله خلق آدم على صورة متواتر، يعني لا متواتر لو إذا متواتر قد يعديل زي وإذا سويت ونفقت فيه نره وحين أجل ما فعل تعويلة ولا لسه فإذا في الخلاف ليش يقول تطور الحديث ورد وصحة؟ الكلام ما فيها تعويلة، ما كان تهمل على الظاهرية، ما ممكن، لا أدرس مجرد وصف ما أدرس يبروه يقترشنا تركيب وقبار وليفتشنا فارغ وهي هذا بس وصفة التركيب دليل على أنها شنو حادثة، وكل حادث يا أخونا لا أن يكون إلها ولا قديمة. إذا عشان كده هنا استحالة أن يكون وصفها أنه خلق آدم على صورته يكون إشنا الدليل يؤدي إلى الله هذا المحال. أما قول أنه في جماعة من الصرف حمل هذا الحديث على ظاهره طيب نقول ونحكم أول حاجة نرجع إلى مصادر العقيدة الكتاب السنة الإجماع ودليل العقل والسلف أجبكم أقول من مصادر العقيدة يعني الكتاب السنة الإجماع العقل والسلف. طيب خليقنا العقيدة في أحكام الطهارة أصل الوضوء والغسل والصلاة، الكتاب السنة والإجماع وقول السلف يصح؟ لا يصح في الطهارة يصح يا شيخ، يعني قول السلف ما عنده دور فيه، ما عنده مصدر من مصادر التشريع في الطهارة ما بقى وما بقى. ليه ما بقى؟ الحكم جاي من الشارع والله واللي ربنا فوضه الله عز وجل المعصوم، وبالسبب ما في ولا واحد معصوم، عشان كده الحكم ما بيجي صادر منه، الحكم يجي من المعصوم. يعني أنا قلت له أنا عندي سيرة طبعا إيه صار معي إيه أقول بيجي من المعصوم أنا عندي كل شيء معصومين عشان كده شنو الحكم بيجي منهم والصلاة كلنا معصومين هم برضو ما معصومين عشان كده الحكم شيء ما بيجي منهم لو ما صلوا أحد ولا غير ذلك بس كم صلوا قال دي ما برجع لا في الشيء ولا في العقل. أما قول من قال إن الله عز وجل أثنى عليهم هل ثناء الله عز وجل على السلف من باب كلي ولا من باب كلي؟ كم قلت من باب كلي معنى أي واحد من السلف الله أثنى عليه ده فهمت يا شيخ؟ طيب شيل الحد شيل ده وحط في الله أثنى على الأمة المحمدية كنتم خير أمة أخرجت للناس شيل اليهود ذات القلت لهم يا الأمة خير المطاعم شيل المجوس أهل القبلة حتى يتسمين من أهل القبلة بلال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة ونس كلهم ما مسلمين هو من أهل القبلة ويقول لا إله إلا رسول الله ويطلع القرآن برضو الله أثنى عليه وزوج الله من دار الإسلام طيب الله رضيان عنه يا شيخ وصيف الأرجار القرآن اشترط ولا خلق فهم؟ متأكدين اسمه؟ أنا أتمنى أن أتمنى مقال المذاهب الأربعة ومقال المذاهب الأربعة مقال المذاهب الأربعة مقال أهل السنة والجماعة في الدنيا كلها طيب إذا فينا أن مقال سنة حجة في العميدة طبعا حجة في الأحكام طيب إذا نتجد خاطر يقول لها شنو ما في واحد من الأئمة جدائل الحمد عن العميدة جاء قول السنة شنو حجة إلا المبتدع لأنه بيتحدث بحاجة شنو وقالوا ما عارف إلا شنو فكيف تشنو أنا ما يفتح يطلع بخايد المبتدع طيب هذا ما عارف السلف أنا دائر القوم الثلاثة بس زور جاو من القرن الثاني بذنب بيوم على إلينا بس من القرن الثالث في وراء في مجسمة ومشبهة فاسدين الأقيدة وهو المسلمين على القبلة ولا ما في من الغازي يعني أبو حنيفة الغازي أبو الحسن الأشعري الغازي الإسرائيلي الغازي البغدادي الغازي المؤرخين كلهم قالوا في زي ما قالت كان في ناس كويسين قالوا في ناس تعليم يحكي ثم السكران بتاع أبو حنيفة قال أتانا من المشرق عيال خبيثان جهم معطل ومرع ومقاتل مشبه أبو حنيفة رضوان الله عليه مولود سنة 80 متوفى سنة 150 عاش 70 سنة في زمنه قال جانا الخبر اثنين رائدون من الشرق جهم ابن صفوان رئيس الجهمية معطل الشغل ده كان ما عندنا جابه وجانا مغاتل وهو شنو مشبه مغاتل برضه مولود سنة 80 طرف من أخرق يا شيخ القرن عاشور الصحاء هو عاشور أكبر من مالك أكبر من الشافعي أكبر من أحمد بن حنبل أكبر من البخاري بأكثر من 100 سنة أكبر من مسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجه والنسائي والطبري والخليفة بن أسد الغفري والدردري أكبر منه ومفسر وتفسيره مقبول ومحسوب كمان على أهل المية وقنا على أهل السنة والجماعة لأنه ما جاء منه شيعي ولا جاء منه معتزلي ولا جاء منه قدري جاء منه مؤمن على السنة والجماعة قال الله لحم ودم الكلام ده في كتاب يا شيخ لكن بالأمس ذكر الكتاب ده الناس يقولون عايز منها الكتب بالأرض فوقها إني ما أدري من شاك الرأس إني الغرب ده هو مشيل القدر المشيل لكن أقوله أليم لابد لي من من الكتب قلنا قال الكلام ده أنه جهم قال مقاتل ابن سليمان قال الله لحم ودم دمه أبو الحسن الأشعري في كتابه اسمه شنو؟ مقالات الإسلامية شوف ناقل إليه وقاعد في السوق راجي يلا تعالوا منه القاضي أبو بكر بن العربي المالكي الأشعري شارح الترمذي في 15 مجلد عريضة الأحوذي هو اللي قال في كتابه العواصم من القواصم يلا يلا فهمنا ولا ما فهمنا بس حس كلمة جالسة حجة في الدين ولا ما حجة؟ طيب هل في واحد أصلاً كان يقول بس أنه قال الصلاة حجة؟ أصلاً هو يقول له مصادر التشريع يبيد عزاز يا أخر هذا الصلاة لأنه سنقول عشان كده الناس بعضهم يشيروا من العلوم العقلية ومن العلوم النظرية عشان يخموهم في مخم يقول له ده سلف بال السلف بال السلف الكفر الصحابة من السلف والكفر التعليم من السلف والكفر الأئمة من السلف والرد النصوص كله من السلف من جميل هذا عبد القاهر البغدادي نظر حكاهم للجنة هو عبد القاهر البغدادي الكلام الذي يحكيه بعد ما حصل وقبل ما يحصل هو منذ 1000 سنة والنظر بيحكي عنه شنو عشان حتى فرشين عشان انتم 1250 سنة 1200 سنة 1250 سنة آخر أخبار هو يحكيها ليه عند 1100 سنة وهو عنده 1000 سنة وكسر النصيطة فوضه ويقدر أنا تتغنى شكرا رسل احتجاج في العقيدة بكون فلان من السرب أو سرب قال لا بد شيء لا يدرنا ما دليل ما دليل ما دليل وما في واحد من أهل العلم نصر عنه دليل أما الثناء اللي ربنا أصنع للأمة من باب شنو كلي وليس من باب شنو كلية كم قلت من باب الكلية معنى أي واحد من السلف الله أصنع عليه لأنه يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هنا خير القرون ذرني هذا ثم الذين دونهم ثم الذين دونهم جاب ابن صفوان كان من السلف أكبر من البخاري معبد الجهني من السلف صاحب الغدر مجوسي عجيب أكبر من مالك وأكبر من أبي حنيفة وأكبر من الشافعي خليك من نفس البخاري ومسلم يا مش متكلم واثر بن عفاء أكبر من أبي حنيفة هو أكبر واثر الأئمة الأربعة وأكبر من مالك وأكبر كلهم صدق لكن قولهم هل كان حجة في يوم من الأيام؟ إذا بلا لله في هذا الزمان يا أبو الزمان لكن الناس فضلوا في كلمة فهي قالوا صلاة فهي قالوا صلاة شنو هو حجة؟ الصلاة في مشبهة ومجسمة ولد ولد منه في شنو فين؟ جهالبا؟ طيب نرجع لحديثنا إذا ما خلق آدم على صورتي بالضرورة الضمير يعود إلى من؟ آدم وليس الضمير يعود على صورته هذا المطلوب العبد المطلوب ده وليس الدليل يؤول إلى الله عز وجل يؤول كما أول السائر النصوص التي احتاجت إلى التأويل ولو لم تقل بتأويله يلا تصطدم مع القرآن لأن القرآن ذكر أن المخلوق صورة وكان بيجي وصفت الله بأنه صورة نفيت ليس كمثله شيء ونفيت ولم يكن له كفوا أحد ونفيت ولم وحلت أعلم له سميا ربنا في أي صورة ما شاء أيوه أنت صورة ولا ما صورة؟ صورة أنت صورة ده أنت صورة والله أنت صورة؟ والصورة مركبة ولا مركبة؟ لما أنت مركبة وأي صورة نفس مركبة؟ هو الذي يصوركم في الأرحام الكثيرة صوركم فأحسن صوركم اللي كان ابن تيمية بمسجده ووضع كتابه وسماه كتاب التوحيد وسماه الرازي بكتاب قال شنو الشرك في تفسيره لتفسير قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، قال حرير وجدير ذلك سما كتاب الشرك وليس كتاب التوحيد. بجرعة ابن تيمية ابن خزيمة وعدم معرفته لإذن الكلام واعترف بأنه لا يعرف إذن الكلام كما نظر ذلك الزهدي في الأسماء والصفات، قال قاتل جازم قال الضمير لا يقول إلا الله عز وجل. وعليه ابن خزيمة روى حديث التشبيه وعمل حاجة ضمه عليها الإمام الغزالي الوشنة. باب صفة الوجه، باب صفة اليد، باب صفة القدم، باب صفة الأرض، باب صفة كذا وكذا. الغزالي رحمه الله تعالى قال الصفات تتحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام في خلال فترة 23 سنة، ما قال يوم واحد، ولا يوجد حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال داير نديكم محاضرة بالتوحيد، وقال وأما وجهه تعالى فكذا، وأما يده فكذا، وعما غلبه ما خلص. الكلام اللي قاله في فترة 23 سنة انت قمت لقدت منه جماعة منه كامل شيء بيصلي حيكلة بتلبسه الصورة شنو يا شيخ في زي المعاديم الحيكلة ذكروا له شنو أول حاجة الوجه اليد والساعد واليمين والشمال والأصبع والأنملة والخصر والذراع والصدر والفم واللحوات ها والضحك كده والرقاد وخط الرجل الثانية لبس النعال ووضع التاج على راسه كل ده في موجودة كتب المجسم ولا ما في كل الكتب دينا لله موجودة. طيب يا أبو شوي يا أبي شيخ لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله كده يا أبو شيخ ربنا أما ده رجع بعد إيش إنه مشكله وإيش إنه مشكله والمشبه من أخوانا على الإسلام شكرا جنوب قال وأجمعوا على إحالة وصفه بالصور إما نصور ما نعرف في الله عز وجل جل في الله وما تقوله ما قال إنه هو الصور نسينا من أخوانا عمر التوجه يوضعنا نسينا تلمس منه من بعض حتى هما كمود التوجه ولا قاعد حس قاعد إلا كان ما في تلبيه قاعد حمود التوجه لتلمس من بعض عمل كتاب سماه جنوب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن ده اسم الكتاب. بعد ما كتب جابوا لابن باز وأبو لا وبعرف معنا شنو لأنه أعمى البصر والبصيرة الاثنين مغفلات زي ما شنو بصر مغفل البصيرة ماله مغفلة غرض عن الكتاب وأثنى عليه اللجنة دائما كانت الإفتاح في المملكة العربية السعودية قررت الكتاب من هنا أنا سنجي ما خلص إليه المنتهى كتاب كتبه في مكة مفتي مكة قال كويس اللجنة الخصصوها للعلم قالت كويس جاءوا بتفاصيل على الإيمان في خلق العالم وعلى صورة الرحمن بعد ما الكتاب نشر الله داير يستنى ليش ما عقيدة كل يا شيخ كم ما حصل تاني لكن العقيدة تنتشر كيف يقدر يقول كذب عليهم كذب عليهم ونشر الكتاب لما انتشر كده يا زول الفضائل مش كثيرة ثاني ما طبع الكتاب طبع كان في الرياض في دار اللواء حتى ثاني ما طبع ما عرف اخواننا قالوا ما دام طبع ونحن اللي جيناه والناس اللي التصوير قالوا نطبعوا ثاني تبعوا واحد من الاخوان يعني جاوا حتى قال حيوا دي لينا في المشنوع النصحة الكتاب فوقه كل ما فوقه بس عنوانه فقط فوقه مش أنا قلت كفور حتى التابعين اللي مصابهم قالوا كفور منو فيهم؟ لا تعرف مستعد تسمع ولا ما تسمع؟ الألباني قال في تعليقه على الفقه الأكبر يوم قاعد معانا في المكتبة الإلكترونية في تعليقه للفقه الأكبر للإمام البخاري قال حمود التويجري أن الكتاب وسماه عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن فلقد أساء إلى الإسلام بتعليم هذا الكتاب أساء إلى الإسلام أنا أساء إلى الإسلام ليش من حكومة كل أساء إلى الإسلام ما كل من هذا حرام لقدهم هم ذات هم ذات ما ذات عيدة تنبيه قال أساء إلى الإسلام لكن أفهمه التوريين الذي أضل ذاهي بالباس حتى أن فضل شغفه بالباس ذاهي هذا الغوغ سيرا انت عشان كده انت خارج وتقول له في مكه في مكه تركن وتقول في بعض تركن هيقرر في الكتاب هيقرر في الكتاب نفسه بتاعي في الكتاب زرفشت ولا في الكتاب منه لا ما صافي اول استخدمه في النباتين مش خلق افعال العباد مش خلق افعال خلق افعال العباد جاب كلامنا خلق افعال العباد البخاري اللي يحصل عليه التعليق العلق عليه العلق عليه الانباري قال هنا في المكتب وعند الفروج لا من ده قال شنو كان اساء الى الاسلام للتعليق وشنو هذا الكتاب ثم الله صلى عليه وسلم من الرياض قاموا شنو وجهه فيها اللي هو الامير بتاعه هو بيشتغل هذا الكتاب بعد ما مشي الوقت دي قال ما دارين شيء بعد ما مشي لنا وربوا عشان بعده جميل. وأصو الأقوال التي هذا الكلام صحيح. قال الدمير لو قلنا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى إضافة التكريم والتشريف. وقيل فإن الله خلق آدم على صورته بمعنى على صفته. درس بالصفاته والبصر والعلم والقدرة والإرادة. يعني المضروب ده الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته بمعنى شنو؟ إن بالصفات، إن بالبصر، إن بالكلام. إن قدرة إن إرادة والله إن سمع وإن بصر إن قدرة وإن إرادة السمع والبصر والقدرة والإرادة كلهم شنو صفات معنوية ما مخصوصة يبقى فيها التشبيه أما على صورته بمعنى شنو خلق آدم على صورة الرحمن الحديث الذي اعتمد عليه نص عليه الحديث الصحيح يلا ابتدع النصارى الثالثة قلنا عند كل كده ونسأل ما أعرف كل ما نجد أن نمشي معه في الطريقة هذا نجور وعلمه على رحالة وصله بالصورة والأعضاء اليد والقدم أو الرجل بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليست بأعضاء بل إنما هي شنو صفات وليست شنو قدوة على خلاف قول من زار من قلاف الروافض ومن أتباع داود الجوارب أنه على صورة الإنسان يلا حشوة الحنابلة على صورة الإنسان ولا ما قالوا يلا قالوا يلا هم بيقولوا رافض كفار لكذا ولكذا واقف الرافض ولا ما واقفوا يلا فينا وقد زعم هشام بن سالم الجواريطي وأتباعه من الرافضة أن معبودهم على صورة الإنسان أن كان على سمة شار أمر يلا هل هذا كان على صورة الإنسان ولا على صورة الإنسان الشار الأمر على صورة الإنسان ولا على صورة الإنسان راجع كتاب التعسيس على كتاب التقديس كتاب الكيمياء سرد الروايات كل أحمد يجيب شنو عن فلان وفلان وفلان يحشد أغوال بسأل الأئمة قالوا شنو حديث عن الشار الأمر المعتمد على كتاب التقديس الكيمياء يرى بعد شنو قالوا على سمة الإنسان بس وعلى رأسه وفرة نص الكلام ماشي يا قلنا رأسه الشاب له وفرة وفرة جديدة لا بصورة هذا جديدة يا قلنا بوجة شيء شعر كده يقوم زي كيس كيس هذا جديدة طبعا شوف أنا شريط ما له جديدة لكن ثلاث وأربعين عيسى هيا غفلة بتاعت الشعر يلا كده زينا وفرة كما شنو السوداء لعل شنو ما فيها شيء وهو شكرا هو كما شنو ربهم ده نور شنو المشكلة النور أصوات وأن نصفه الأعلى مجوف من نصف لهم ما نتعلم شنو مقدس نصفه الله ده هو وبعد شنو ونصفه الأفضل مصنف مقفول لا حول ولا قوه الا بالله وخلافه للمغيريه من الرافضه في دعواهم ان اعداء معبودهم في صوره روح الحجاب البتاتا جمعه يما تعالى الله عن ذلك عذرا كثيرا ثم نطلب من أهلنا. وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. طيب من الجذور عند الرجال على خلاف قول من زعم من الهشامية والكرانية أنه مماس للمماس لعرشه. أجمع على سنة الجماعة أن الله أظن الله يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. الابتعاد من الدعي والصامة من الزعمشنا حتى المخالفين لها معترفين بأنه الله عنده مكان لكنهم يتناقضون. حتى المخالفين لنا متفقين معنا على أنه الله ما عنده مكان لكنهم ما وصلوا مستوى في العلم يخليهم يفهموا هل هم يقولون أن الله عنده مكان ولا ما عنده ما يقدر يقولوا. وذكر الله عليه هم ذات مؤمنين أن الله ما عنده مكان وكذلك سألت الله ما عنده مكان يجعل عنده مكان كذا زي لي يضطرب طيب حتى ترى عندك ما قال على أنه ما عنده مكان يقول ماذا عنده بنحتر وإذا الشيء يعتقده يخالف لأنه ما بيعرف ماذا يعتقد. كان ما بيقى الوقت نحن نعرف هذا الكلام كيف لما قالوا صاحب التحوية لما قال لا تحويه الجهات والسك كسائر المبتدعات ابن تيمية ومن دونه حتى ابن تيمية عنده شرح على الطحاوية قال شنو بن باز عنده شرح على الطحاوية الألباني مشرح على الطحاوية ابن عثيمين مشرح على الطحاوية كلهم ما في حاجة أكلتهم إلا شنو هذه النقطة وهذه الجمل. قالوا شرح الطحاوية المبتدع الكبير ابن عبد العز المزور المشبه المجسم والذي انتشر إلى الحنبية وليس إلى الحنبية. طيب ما له قال؟ قال مراده بذلك جهة الست المخلوقة يعني أما الجهة الما مخلوقة هم ذات عندهم يعني الجهة المخلوقة عندهم ذات محمد لا يكون ما يكون مكانا له لكن على التوب يقول في الجهة شنو غير المخلوقة. طيب هذا لا يكفي لك كشف يعني لما قال لا تهويه ما تهوي ربهم جهة من الجهات الست المخلوق من جهات الست قال المراد دشا ابن عبد العز الحنبي المجسم قال المراد بالجهة المخلوقة وقال نصر كلام ابن تيمية وقالوا جميع من كتب في عقيدتهم أن المراد بالجهة شنو المخلوقة. طيب أنا قلت لك وأقول هذا أنه الله عنده مكان. طيب عندنا نحن لما قلنا الله سبحانه وتعالى ما عنده مكان نحن عندنا جهة غير مخلوقة عندنا يعني عندنا معناها الجهة شنو مخلوقة ولا مخلوقة إذا اتفقوا معنا ولا ما اتفقوا فهمت والله كده أولا لكن وانا العلم بخليهم يعرفوا أنهم يقولوا شنو قال لهم إنما الكلام عرب والشيء بيتكلموا هو إنما الكلام لكن مقدر إنه بس أرفع قومه فأعطاه حسن حتى من المتوالى ومن يقول نحن لو كلنا متفقين على أن الله ما عنده شنو. طيب نحن قلناها واعتقدناها هم عندهم شنو اعتقدوها وانتقدوها ولا ما هو هذا؟ لأن الشرع قال الله ما عنده جهة قالوا قاسد الجهة المخلوقة أما الجهة اللي نحن قال يقول فوق الله قالوا ما مخلوقة وليه خلاص كذلك الدول اللي نتاكم كذلك تعالوا شو مصابنا نحن عندنا جهة مخلوقة وجهة غير مخلوقة أما عندنا جهة شنو غير مخلوقة الجهة كلها مخلوقة. إذا معنا لما قلنا الله سبحانه وتعالى ما عنده مكان معنا ما موجود في جهة ما لأن الجهة إلا الأسماء المخلوقة وإتذاكم موافقين على أن الجهة المخلوقة عن ما فيها وفقنا لما هو مخلوق ما تتأكد ما تتطرق ده الواقع. طيب وقعد لي يا شيخ يلا شنو على أنه لا يحويه مكان ثم اعتبروا جازمين لأن الأخيرة تحت الحلول بأن الكفوف كيف تفعلون كل ما نزول الشيء في الشيء قلنا الآن إذا حل في داخل هذا الحج والبيت حل في داخل هذا الحج وهذا الحج حل في هذا البلد وهذا البلد حل في هذه المحلية وهذه المحلية حلت في هذه الولاية وهذه الولاية حلت في هذه الدولة والدولة حلت في هذه القارة الإفريقية وقارة الإفريقية حلت على كوكب العرض فرود ولا ما فرود بين المخلوقين هم ذات الله الله ليس في حروب يقولون طيب يتصفون الله للمكان لنا مش بذلك الدليل دليل إننا نعرف مواصلات ذاته عشان فلسلنا مش عليهم كما عدلنا عشان إننا نخلي حسب يقول الله عنده مكان كان قال ليه أيوه ينقول الله عنده مكان ولا إيه كان قلت عنده مكان ما يمثل من هذا الكلام أن يكون وصفت بأن حامل هذا المكان قلت بليل قلت أخير قتل ربهم الشيء اللي يخليكم ما تبغون ليش لا ده السؤال ما يقدر يجاوبه متى ما اعترفت بالمكان اعترفت بشنو بالخلون لأن المتلازمات وما تبتدي في الوجود كائن في ومحل الجيولة شيء في شيء وما حل دينه شنو؟ ما عارف انت قلت الله بخاتمنا بالنصوص وباللغه العربيه وافرناكم بالنصوص وباللغه العربيه شيء في شيء وما حل هو منه؟ ما تقدر تجيبه عشان كذا شنو اذا جزء من المكان الحلول والمحلول انتم مقصدين على ان الحلول كفر ولا كفر كفر عشان كذا كفر في المكان المعاصري انتم تعتبروا عقيده انتم عارفين حقيقتها شنو؟ كلهم ما في زول فيهم عنده فضل يقدر يتفضل لا من يعرف هذا المطار الا كبيرهم الذي علمهم التوحيد ابن تيميه يعلم انه كم قلنا الله سبحانه وتعالى انه مكان يلزم منه الحلول قال اختراع حاجه جديده قال لا من نقول عنده مكان بنفسه بالمكان لما مخلوق عشان ما يلزم قلت له كده ما جعلت الله ذرا في مكان يقول المكان تمام ما في لكن مشاريع أكبر من ذلك ما بيعني جعلت رب الموجود في مكان شنو عدد والموجود قل لي في العدد موجود ولا ما عدد يقول توقعتك أكبر مما طرفت منه وكلام انت فلسفة ولا كتاب وصلنا فلسفة وشنو قل شنو شنو قل لك اللي تقول فلسفة حرام ما تقول في فلسفة وغير ذلك كل الملازم الخارج في فلسفة أفاتور ولا انت هو التهو لكن أنا عملت إذا مخاشر طبعا فهمنا خلاص ربنا مش نصوم بعدها يلا قال لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان حسيت ما قعدت هنا للدرس مرت عليك ساعة وثمانية دقائق مما ودوك مرت عليك كم وخمسين سنة مما ودوك مرت عليك كم وعشرين سنة مما ودوك مرت عليك كم وعشرين سنة الله ما مرت عليه ولا ثانية واحدة حتى المخلوق على غير يوريكم شنو مخلوق ممكن تخرج الزمان والمكان ممكن يستغل من الزمان والمكان إلا الإسراء والمعراج شنو؟ يعني نقول الإسراء الكمال وخرج عن شنو؟ كمال الزمان والمكان مثل الطلعو من الزمان والمكان مثل الإسراء والمعراج وده الساعات ما شغالة معه ونفرد الساعة كان الساعة شغالة لها ترى إلى من تعدي عبد الشيخ المسافة بعيدة لا أصلي أنا هو أبو مئة سنة لسا من الوطن للسماء خمسونية ومن السماء سمكة خمسونية لحد السماء صار ألف سنة لكن طلعوه من جنوب من الزمان والمكان لما مشروا جاه قال لي فدخل قرص الزمان والمكان اسمع صوتي يا شيخ اشكر اشكر ليش يا الطريقه جات لي لو شو عمل المختار عشان يجي قال طلعوا لي قرص الزمان والمكان فقلت الزمان والمكان ما بيستني الزمان يا رجل في الوقت وربنا سبحانه وتعالى لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. على خلاف قول من زار من الهشامية، الهشامية ده خشوبيت من الرافضة، هم المشبهة والمشعورية، والكرامية لهم أساس مجسمة الحنابلة، أساس مجسمة الحنابلة، أخذوا من الكرامية، والكرامية على سنة الجماعة قالوا هم مسلمين ولا قالوا كفار؟ قالوا كفار، كفروا الله على سنة الجماعة. في الكتاب ده بعد ما تكفل وتنتهي من الدرس اي فرقه داخله هنا انا مش افتح الفارق تشوف جوا الكتاب قال شيء كراميه ده البغدادي قال على سنه الجماعه قال واجب تكفيره كان واجب تكفيره ليش نو؟ قال عشان قالوا انه الله ليش نو؟ حد لو ابن زيد يقول كما قلت على انه حد شنو؟ انت كاذب وهو على سنه الجماعه قال انه الله ليس حد شنو؟ كاذب كثير قالوا تعالى عن الحدود طيب قال وأنه مماثل لعرشه من الجهة بتاعت فوق يوصل بداره من عندنا الله سبحانه وتعالى لا يوصف لأنه شنو متصل بالعبد أو متصل لأنك تتهد المخلوقات كلها في الدنيا بينك وبينها واحد بس يا متصل بالعبد يا منفصل لابد يوصف الله عز وجل بأنه متصل توصل بالأوصاف مخلوق ما مخلوق أنت متصل بالعبد بمخلوقات الله وأنت متصل بالسرد بمخلوقات الله وأنت متصل بالتلميذ بمخلوقات الله وأنت منفصل من الشاكين لي وأنت منفصل من المواهب يا المخلوق كله يا متصل يا منفصل لا يوصف الله عز وجل كلام بدون سند عبد القادر البغدادي المحدث لمن يزيد الاثر بدون سند بصيغه اسمها صيغه الجزم انه نصيحه ومن روى متنا صحيحا يجزم لا واهيا او حاله لا يعلم بغير ما اسناده يمرض وترك بيان باطل قطرته للوعد وفضائل الاعمال لا الاخطاء الحلال والحرام الشاكر يقول لك وقد قال امير المؤمنين قد تشنو بالتمرس والطروع امير المؤمنين علي بن ابي طالب ان الله تعالى خلق العرش اذعارا لقدرته لا مكانا لذاته الى الزيتار فليظهر قدرته ما مكانا لذاته فجاءته مكانا لذاته ما وصفت لانه شنو محتاج الى التشريع والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوه كل حكم لا لاحتياج وبها الايمان يجب عليك ايها الانسان على قائد وخاص التوحيد وقال ايضا قد كان ولا مكان هو الان على ما كان كل ما نجي في تقريرنا لمساله الجهه والمكان نقول كان ولا مكان هو الان على ما كان يقوم ينفر من هذه الكلمه طيب الكلمه دي قالها علماء الاشاعره من الف لحديه منهم أمدة المفسرين القرطبي يشوفوا تفسير أمين ثم في السماء صورة الملك من تفسير أعتقد عن القرطبي طيب جوابهم لا شنو ليه ولا ما عندها جواب خلال الآية تتخطني يا شيخ ليه ولا شنو جواب ما عندها طيب بتالي شنو يا أخوانا قال قد كان على مكان في اختلاف الكلام ده كان في ذلك اختلف فوق لكم مؤمن ولا يكون كافر المكان مخلوق ولا مخلوق الله كان وفي مخلوق معه ولا كان في يوم من الايام ما في مخلوق على ان ربنا قال شنو هو الاول اللهم انت الاول ما في حد مع الله الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا ما في اي مخلوق ده الشيء ما موافق عليه ابن تيميه ولا نقرر الكلام ده لابد ان تعرفه ابن تيميه ما موافق عليه شنو الله خلاه مخلوق معه ما في ما موافق في هذا الكلام نلقى الكلام ده وين في كتاب اسمه نقد مراتب الاجماع ابن حزم عمل كتاب سماه مراتب الاجماع وذكر مسائل الاتباع انه على السنه والجماعة اجمع على ان الله عز وجل ما في اي حاجه معه بس كان مراه واحد نقد هذا الكلام الكتاب ده اجماع يا نقد هذا الكلام العلم كان قلنا الله داري وما في مخلوق معه قال أفضل الصفاء شنو بتاع شنو؟ قال الخالقية ليش نو؟ قال الله اسمه خالق ما معنى هذا كون الله اسمه خالق من الأفضل المخلوق معه بعد من كبير أبو جهر قال لا شيء ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ له معنى الربوبية ولا مرفوع وين ابن تيمية شنو؟ له معنى الربوبية ومعه مرفوع عشان كده انكر ورد الحديث بتاع البخاري كان الله ولم يكن شيء معه اتباعه لما قال لي ابن حجر العسقلاني سود الترجمه بتاع ابن تيمية في الدرر الكامله في عيال المئه الثامنه قالوا الدرر الكامله ما كتبه ابن حجر العسقلاني يا وات الشيخ كتبه منه قال كتبوا تلميذه منو؟ شمس الدين السخاوي الحمد لله الحافظ شمس الدين السخاوي هو اللي كتبه كتبه فيش نقي كتبه وقال هو تجمعه فيش نقي الموقع القائد ده وجمعه مالك ده خلاص مسلم القائد ده التجود بتاعه ابوه مسلم ما انت خلاص يلا يا ابن ده كذا وده هو ده جمع مش نوع واحد. نقول له ربي دور الكامل الشيء أكمل هنا في الخليج. فهل بالي كمان قال له عبد الرؤوف المناوي ولا قال له عثمان بالي؟ قال له بقال بالي انه رد على ابن تيميه في حديث قال الله ولا ابن شيماء. ده من مستنشئ المصائب المنصوبه الى ابن تيميه. والله من الخيانه في القنوات الفضائيه كوني يقول انا على ابن تيميه بعد الكلام اللي قاله في الله وبعد الكلام اللي قاله في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الكلام اللي قاله في ال بيت النبوه. حتى تصدق ما هتصدق، لكن انا بقول لك كل يوم عندي كبار كتب دي زي ما قالوا ولا الشيخ عمر بن فضيل اللي جاء المحاضره يذكر في محاضرته شنو 100 كتاب. شوف الكتاب الفلاني رقم كذا، كتاب الفلاني رقم كذا، الجماعه مشاكل ما تعرف اي حاجه ركبوهم بكره جد اصلا ثاني بكره يعمل محاضره شوفوا كتاب كذا رقم كذا رقم ثاني واحد قاعد في التلفزيون كذا تعمل قروش يلا وصل نفس الشغلات اللي نقول لك لابد يكون له لابد انت تتاكد لابد تسمع هل تصدق كيف تقول يسمع على ابن تيميه؟ ابن تيميه شنو يا شيخ؟ قال اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام ما طاهرين. ليه رايك بقى؟ ما طاهرين بقى؟ في منهاج سنتي قال انما يريد الله قال مجرد هذا كون العالم ماهي الله خلاه بجديد أبي تغير في ذا طلع شنو؟ قال ما في حاجة دكتور في داش. وعلينا ما شاء الله. طيب كلمة تقول أنا على معرفة كار. فجسد أنا ما على معرفة كار ما أنا تغير. والتغير مجبات المنظورية. الأشعر اللي هم سافين من بول هذا الكلام. وأجمعوا. يلا نحن من ذكر كلام ذي من ذات الحديث. يلا نحن عصر كل نجمو وذكرنا وشنو ذكر الكلام نجمو ما جاءوا بيصير شنو الجزء ده واحد اثنين في الأشكال اللي خلى عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما في أسانيد اليوم في أشياء مذكورة أسباب في أشياء أسباب ذات ما مذكورة طيب من داير نرجع ورا عشان داير سيدنا علي بن أبي طالب هو أول من أسلم من الصبيان عند الجمهور وأول من أسلم على الإطلاق عند الإمام النسائي في فضائل علي طيب ظل مع النبي عليه الصلاة والسلام من يوم ما جاء اقرأ هو مع النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما انتقل إلى دواء الله عز وجل لكن المحدثين ما جاءوا يوميتين حديث ساكت ما في أشياء أصول الناس ما تكلموا عنها وما تكلموا عنها لأسباب ولا ميتين حديث ما في نسيت معي قال لي ترجمت اللي يقول أنه بيت عليه وعليك يا شيخ وما غالب يعني عاش معنا صلى في نبات ما جاءت الرقالة عاش معنا وقال سنة 23 سنة تركم في كل سنة بس يكون سنة منه شافوا مرتين ثلاثة ساكت في كل سنة يا شيخ قال لي 23 سنة لكن ما في 200 حديث واحد اثنين الرواة خلوا النقل عن علي بن أبي طالب يقولوا شنو يقولوا أنه الأساليب الجاية عنده كلهم ناس من الشيعة وهذين يقولوا من شيعته إذا ما حد يصار له غير صاروة عشان كده شنو الناس ما بينقلوا عنه ثلاثة بدأ تراث المرة في علي بن أبي طالب يوجد عند الشيعة بنسبة 99% وعند السنة يوجد 1% الخطب بتاعته هو كان سيدنا علي بن أبي طالب هو صاحب الخطرة الكثيرة القالة على خطر السنة الخطرة التفسير علي بن أبي طالب وين موجودة ما هو إلا في كتب الأدب نحو البلاغة أبي حديد الخطرة التفسير علي بن أبي طالب نحو البلاغة من أول لآخر بالإسناد والكتاب كله بالإسناد والروايات بالإسناد وفي نهج البلاغة من أول لآخر سيدنا علي بن أبي طالب في خطبته لفي الجهة والمكان وغير ذلك بكثرة ما رويه جماعة الشيعة والكلام الشاف عنهم وحتى أنه من يروي عنه كان في صدر الأول ينسبون التشيع بصورة خلش عن نصيبنا علينا وإلا فما ممكن يعيش من نصر 23 سنة والنبي يقول بات مدينة العلم وكان أعضاكم علي ويتعرف الخلفاء الأربع لأنه ما في زور بقى خليفة إلا وجدت مسألة فان إذا علينا لذلك مسألة زور يوم واحد في مسألة وكل ما يروده شنو من تي حديث يرفع أسباب ولا يسا يلا ما شفت لكن إنا إلا يريد أسئلنا يلا ما يشترط إلا يبقى أسئلنا إحنا ما يشترط إن هسر أشير قال ما هو شنو حسي كان ولا مكان ده ما قلنا شنو يقول صحيح إذا لا يشترط فوق شنو ما يشترط فوق السنة لأنه إذا نجيب إحنا هناك بالدليل القطعي قائد كون بالدليل القطعي إنت تلك تجينا سعادة قائد إنما كيبان أقول لكم أصحابي ما قدر بالفوق اللي تعبوه كان بيجي ناري في النص كون ورد بيانا له يقول شنو إلا الله خلق العرش إظهارا لقدرته مع العلم كله قالوا لسعي قالوا علي فيها كما قالوا علي فيها ما يقول لسعي شكرا شنو لا يشترط فوق السنة يوجد الله خالق كل شيء وخلق كل شيء هو الأول. إذا معنى كان الله ولا شيء معه، أنا أقول ما كده كان الله ولا يكون شيء معه، كان الله ولا يكون شيء معه، شكله لا يشترط شيء اللي يكون في النص ده اللي ممكن يقال في هذه الوجارة. وعزمه على نفي الآفات والغموم والآلام واللذات عنه. ترى على سنة جماعة الله سبحانه وتعالى قال لا يصفي آلة. آلة شنو؟ اليد دي آلة ذات التناول، العين آلة ذات الشوق، الأذن آلة ذات السمع. ربنا سبحانه وتعالى تثبت له السمع وتنفي الجارية، تثبت له البصر وتنفي شنو الأذن، تثبت له شنو البطش وتنفي الجارية. كده زي ده مش عضو بل يثبت لله عز وجل الصفة، والصفة كما شنو عندها معنوية قائمة بالذات. يلا ربنا سبحانه وتعالى ما عنده آفات العيوب، بعدين هنا بطلع أنا ما مشيت في باب آخر. والغموم ربنا سبحانه وتعالى لا يصفي شياطنا أنه عنده الغم والآلام، إبتعد الغم اللي هو الحزن المقطوم جوا، وإنك عالم وإنك لذة ربنا لا يستطيع فيك كل لذة المخلوقين، كونك إنك حم أو إنك قم أو إنك ألم أو إنك لذة بسوى المخلوقين. وعلى نفي الحركة والسكون عنهم. عثمان بن سعيد الداري من شغل مجسمة قال إمارة ما بين الحي والميت الحركة. هو كيف الأشاعرة لا تقول له ما بيتحرك، وكيف يقول حي وما بيتحرك؟ حي وقيم يفعل زي ما هو دايم يتحرك ذاتا لا يتحرك ويسكن ذاتا لا يسكن، لأنه ظلم يعني صفة الله سبحانه. ولين احنا كمان نلقى أن لا تجمع حق وصفون نص واحد قال ما يتحرك ماشي، نص واحد قال يسكن ماشي، والمخلوقين كلكم واحد من اثنين لا ساكن يا محامي كان وصفناه وهو ساكن وإنت ساكن يلا في اشتراك شنو كان وصفناه بشنو يوم متحرك وانت متحرك بطلق الله يجسوه. طيب ما معنى انه الله يفعل يفعل الله يفعل لكن ما هي محرك؟ جديد انت ما قلت اسمع الله وصفاته شنو توصيفية في التوقيف وين ورد على انه شنو، وين ورد على ان هذه الصفة شنو اسمها سكون ما ورد، وين ورد بانها اسمها حركة ما ورد. احنا كده في ثلاثة الانفاظ ما ورد ما جائز إلا الألفاظ التي أجمع عليها على السنة والجماعة، وإن لم ترد يعني التي تغار، ودي كمان ما وردت وما اتفق عليها، عشان كده لا يجوز إطلاق كلمة السكون. قال ما لم النص قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا بدل أن يقول لأنه يتحرك، قلنا له ده اسمه مفهوم إطلاق كلمة يتحرك مفهوم اسمه ده اسمه مفهوم ده المفهوم. إذا أنت بتصفي استعانة صفة بدلالة المفهوم باسم شنو؟ اسمه لازم القول. لازم القول بالصفات في شيء يلزم وفي شيء لا يلزم، يعني كده في شيء يلزم وشيء لا يلزم، يلزم منه شنو؟ أن يكون ظنية والصفات قطعية، ولا يمكن أن يستدلوا للقطعي بالظني. تنفقوا عليها؟ يلا عمش على خلاف قول الهشامية ولا الحاشمية. الحاشمية من الرافضة في قولها بجواز الحركة عليه، شايف أن يقول يعني هنا حاشمية الحنابلة بيقول شنو؟ لا صمت الرافضة حكم كثير بيقول شنو؟ وصف واحد عليه بالحركة عليه، وفي دعواهم أن مكانه حدث من حركته، ومش مكانه، وين مكانه؟ مكانه الحركة بتاعتها على هذا المكان، يعني حاسة زي حدث مقدمة إلا مكانها متحركة شوية ما بتجيش حتى ارتكبت فوقها بما قدر الله حق لديه. وخلاف قول من عجاز عليه التعب والراحة والغم ما تستغرب. ابن عثيمين عنده كتاب اسمه شنو شنو هذا؟ فكار العقيدة اللي هو السلف هذا في فيديو حسنا في مكتب مجلد واحد قال في الحرولة وفي التعب وفي وفي دكان كلها ربنا سبحانه وتعالى ما بيتعب لكن تعبوا ما بيتعبنا. يمل لكن ملل ما زي ملل جايبا ما نتيجي حينها يمل ما في لاشي ما زي ملل قال يملوا فإن الله تعالى لا يملوا حتى تملوا لا يملوا الله حتى تملوا ما لا يملوا قال أنا بمل لكن ما بمل زي ملل والملل ده ما نعيش فصل لأن ما نعيش بتعب لكن تعب ما تعبنا إخيك حال النص هو قفت كده سمع حديث قال لا يملوا حتى تملوا لكن قفت كده معناه كمل لنا هو شنو ملا ولا ما قاعد يعني ساقته فوق طاقتنا ان احنا كان اجيزنا فوق وراجل في عجز يلا نستطيع العجز ولا ما نقول العجز انت بعد ذلك يا اخوانا شنو بيطلع من الليل العادي لكن فان الله لا يمل حتى تملوا يعني تملون وتفرقون والله عز وجل لا يمل قد قلنا اذا ان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالملل لما تقول إنه ملل ما زي مللنا كمن يقول إنه نسيان ما زي نسياننا عشان كده قالوا إنه مكر ما زي مكرنا دي كلها ما بزور من أهل العلم سماها صفات سماها إضافات وجابوها في باب خاص اسمه باب شنو يا شيخ مشاكلة مشاكلة مشاكلة كرجعنا إلا نتعلم البلاغة نمشي نقرأ المشاكلة تقرأ خزانة العدد ها عشان تعرف باب المشاكلة تسمية الشيء باسم نذيره لوقوعه في صحبته حتى لما تفهم هذا تفهم لأنه ربنا سبحانه وتعالى معنى لا يمل حتى تمل معنى حتى تمل هو لا يمل من عتاني يمشي أتيت محرولة ما معناه أن ربنا بيحرمي لكن محرولة ما تحرولتكم معناته كل ما قبلت إليه ربنا بيقبلك بالتمثيل عشان كده انتهى في هذا اللي أعطي الكامل الأحاديث في كتاب الأسماء والصفات عشان نوريك على أنها إضافات وليس في صفات والمبتدئ ابن عثيمين جايب أنه الله يمل لكن ولا نهازم ولا نهازم والكتاب قاعد ونقل لي أتى عشان تعرف أمش ثاني شنو قال؟ قال والراحة والغم والسرور والملانة كما حكي عن أبي شعيب النافي تعالى الله رضا لكم يوم جميل ومش عيب الناس اللي يقول من الرافضة وأجمعوا على أن الله تعالى غني عن خلقه لا يجتلب بخلقه إلى نفسه نفعا ليس أخونا كل ما نقول نجوم ما نجوم ما نجوم الله سبحانه وتعالى ما يجب لنفسه شنو بخلقه نفع إذا من تعمل الرقوة لهم وجرد لك نفع تقيك الحر والبرد وجنابيتك تجد تقيك الحر والبرد ربنا ما جاب من نفسه من بعد عباده تلجنه سوي تلجنه وباكلكم منه وشربكم منه عشان كده شنو ما قال العباده عشان يجيبوا نفعا شايف لا يتلب بخلقه الى نفسه نفعا ولا يدفع بهم عنه ضررا وهذا خلاف قول المجوس في دعواهم ان الله انما خلق الملائكه ليدفع بهم النفس الى الشياطين في الكفر ذاته كفر الوصال يعني الشياطين يعني عيوبه أمر الملائكة جدع والإيمان من الشياطين لا حول ولا قوة إلا بالله ده في الكفر ذاته كفر ذاته وحال ما إنه أي إنما أمر الملائكة يبقى دين عن نفسي أذى الشياطين وأذى أعوانهم أواني شنو الملائكة لا تبذل بيؤتين بيعوزوه كده هو دائما عند شنو أواني وابن تيمية يقول الله عند شنو أواني قال وكذلك يفعل بأعوانه من الملائكة أعوان بالعرب ليش يعني؟ يعني عنده مساعدين حتى تربك منه مساعدين يا شيخ لا حول ولا قوة إلا بالله شايف ثم قال شنو وأجمعوا على أن صانع العالم واحد على خلاف قول الثانوية بصانعين قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة من المجوس وخلاف قول المجوس بصانعين أحدهما إله قديم اسمه عندهم ها يزدان والآخر شيطان رجيم اسمه أحرمان أي الزاني الزاني وخلاف قول المفوضة من نقلات الروافد شأن الله تعالى شنو فوض تدبير العالم إلى علي. وأردنا في ذلك أدو تهويل العالم ويركب الأصاب ومش كتان ومش يدو ويعطس وغير ذلك ده كل ما عرف الله عز وجل وهو الخالق الثاني. وخلاف قول الخالقية ده تخطط شريف من الغدرية أتباع أحمد بن خالد في قولهم إن الله تعالى قول تدبير العالم إلى ليس ثمانية وإنه هو الخالق الثاني. لذلك سيدنا علي هو الخالق الثاني وزيد جنو إذا هو الخالق الثاني ده كل شيء مخطط. وقد استقصينا وجوه دلائل الموحدين على توحيد السالم في كتاب الملل والنهل كتابه أما كتاب صلى الله عليه وسلم ما وقفنا عليه لكن الكتاب تتبعه جدير من الدراسة لأنه تسعي التخصص وأن في التخصصات. وقالوا الركن الرابع هو الكلام في الصفات القائمة بالله عز وجل إن علم الله تعالى وقدرته وحياته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه صفات له أزلية ونعوت له أبدية. هذا هو بنفس من قبلها معلوم المعتزلة أن الجاهلين شبيه أخوانا عندهم خلاف في هذا الموضوع عشان فيه جاهل مصر أهل الحق قالوا وقد نفت المعتزلة عنه جميع صفات الأزلية نفوها بالكلية ولا نفو أن تكون شنو زائد على الذات نفو زيادة لكن لو نفوها أعظم مكذب الكفار لكن نفو زيادة على الذات. وقال ليس له قدرة ولا علم ولا حياة ولا رؤية ولا إدراك للمسموعات وأرضت له كلاما مهدسا. ونفى البغداديون جميع المعتزلة عنه الإرادة وأثبت التصوير منهم له إرادة على ثلاث محل حدثت ذلك الكلام في محل قلبه في شجرة والإرادة الله رجع لك الله في محل ما نعرف بذل الله في شجرة صادق هذي ولا ما تحميل يقول إلا مكان لما إلا مكان أيوة زي شنو قالوا زي ما الله ما عنده مكان برضو إلا مكان بفيدة عن ذلك لأنه الأدلة خلاص فهمنا الحتة. وقلنا لهم في نفي الصفات نفي الموصوف لدى المعتزلة وعند صاحب البيت الأصول الحاج عبد الله المالكي مراد الثور قال واتفق بالوصف لا يشتق وأعوز المعتزلية الحق اتفق بالوصف لا يشتق هم الله سبحانه وتعالى قادر لكن بدون قدرة مريد لكن بدون إرادة عالم لكن بدون علم هل يقول شنو عند فرض الوصف تمام القدرة ما في إرادة لا يشتق له اسم يبقى قاتل متى ما بقى قاتل القدرة تنضم متى ما بقى مريد تبقى إرادة متى بقى سميع السميع يبقى فيه كده قال وعند فرض الوصف لا يشتق وأعود المعتزلين حقه أتنا على المعتزلين اللي فضل الوصول يعني في المسألة كده قال نفي استفاد نبي الموصوف كما أن بنبي الفعل نبي الفاعل وبنبي الكلام نبي المتكلم ونبي المتكلم ونبي الله وقد لم يكن الله يقول كورس وشكرين ولا أداب وأجمع أهل السنة على أن قدرة الله تعالى على المقدورات كلها قدرة واحدة يقدر بها على جميع المقدورات على طريق الاختراع دون الامتثال. لا يرينا لأنه أي صفة من صفات الله من نوعها كم يشاء واحدة يعني كان قال لك أنه كان قول رضاه بشنا إلم كم إلم كم سمع كم طيب كان واحد قال لك الله إنه صفة صنبية كم تقول بشنا ثاني كان قال تقول بشنا بلا حد من الصفات الصنبية الخمسة وإلا شنا ما عندها حد لكن قالوا الخمسة دي نموذج الباقي شنو صفات السلبية وما عندها أي حاجة مبتلية مع الله يعني هو اسم الله يعني ليس الجسم ولا جوهر ولا عرض ولا نوم ولا طعم ولا راية ولا سمع ولا عرض ولا هواء أي حاجة تعرف الجسم ده كل صفات السلبية حد ما عندها إلا لابد أن نفهم. شايف أنه دي صفات بعد كمان دون اكتساب ربنا سبحانه وتعالى ما اكتسبها كتاب الجليل اسم الله تعالى شو يجب أنت اسمه وأم الله ما تعرفه شو يجب إرفت عنه الأمة وما تعرف ألف شو يجب إرفت فعليها وما تعرف تتكلم لا ما تتواصح تردد كتب تلشنا إلى الاسم المقتصر كامل بغير تعرف بجنة مالي بسمة المخلوقين أما الله إسم يعني صفته أغنية خلاف قول الكرانية في دواء عن الله تعالى إنما يقدر بقدرته على الحوادث التي تحدث بذاته يعني هم عندهم الكرانية في حوادث تحدث بذات الله زي ما قالوا حشوية الحرارية من الدكتين على أن الكلام نعم الله والقوة والأصوات كلام الله ما حدث مع صوت يعني يزد منه على أن القوة والأصوات هذه قامت به الناس لكان أجد مغالب الذي مواطرة بل المقول اللي سيد معقولي من عندنا الحوادث لا تقوم من القديم في التمانع شنو كان الحادث بيقول بالغديم عجز حادثة يقول بالغديم الغديم يبقى شنو يبقى عجز كون الغديم يبقى عجز محارب وما يأتي من المهوش محارب لا بد أن تفهم الكلام ده قلنا إلي المهم ده قلت بشنو من تقرير كثير ودراسه كثير أيها المحتدي تطلب علما كل علم عبد على الاختلاف عشان تصحح حكما وتسع في منزل الاحكام الله سبحانه وتعالى شايف اما الحوادث الموجوده في العالم فانما خلقها الله تعالى باقواله لا بقدرته كان الحادث كان في ذاته الله كان بيقدر عليه شوف انما يقدر بقدرته الحوادث التي تحدث في ذاته يعني عندهم هم القدريه في حادث يحدث في ذاته الله عز وجل عقيده التوفيق متحد الفضاء ثم قال اما بعد ذلك بقيت الحوادث ربنا خلقها باسمه بيكون ويكون لكن ما خلقها بقدرته من معنى كون فيكون ذات معنى وخلاف قول البصريين من الغدريه في دعواها أن الله سبحانه لا يقدر على مقدورات عباده ولا على مقدورات سائر الحيوانات الشيء قدرنا عليه وما قدر عليه ولا مقدورات بتاع سائر الحيوانات اللي نشنا الكائنات الحية كلهم شنو ضرب للحق وأجمع أهل السنة على أن مقدورات الله تعالى لا تفنى الشيء اللي الله قدر عليه وما عنده نهاية خلاف قول أبي الهذيل وأتباعه من الغدرية بدعواه أن قدرة الله تعالى تنتهي إلى حال تفنى بمقدوراته فيها يكون القدرة بتاعت ربهم ومقدوراتهم تنتهي يعني أنه جاء القدرة بتاعت ربهم زي بنزين بتاجنه على الله ينتهي وخلاص الأرض يتوفي ما قدر الله حق قدره ولا يقدر بعدها على شيء قال كقدرة انتهت يكون قاعد ترى لم يسوي حاجة ولا يملك حينئذ لأهل على ضر ولا نبي وزعم أن أهل الجنة وأهل النار في تلك الحالة يقول جمودا كده طب تفزج من الصورة فعلك شنو؟ ما بيجا ما بيقدر يسوي حاجة لهو بيحرك الكاز بتاكل الموز وتاكل الجوار بتاع المنزل وخلاص والله يا الأخير وشد يا أخوانا تستاهل كون يضحك عليهم بعد لعنهم يبغون جمودا في سكون دائم أن تغذره تعالى الله عن قول الغلو الكبيرة فزعم الأسواري وأتباعه من المعتزلة أن الله تعالى إنما يقدر أن يفعل ما قد علم أنه يفعله يقدر على الشيء أن يفعل الشيء اللي علم أنه يفعله الشيء اللي علم أنه يفعله يقدر عليه والشيء اللي علم أنه ما يفعله ما بيقدر عليه ولمن عنده مجنون الشيء اللي ربنا علم أنه على التوحيد يقدر عليه والشيء ما سوى ذاته بيقدر عليه لأن ربنا سبحانه وتعالى كونه بكرة يزيد مطر بيقدر عليه وكونه بكرة ما يجيب مطر هو عالم ما بيجيب مطر برضه ربنا يقدر عليه أشكيه وما إبغاه. فأما ما علم أنه لا يفعله أو حذر عن نفسه بأنه لا يفعله وإنه لا يرضو على دينه. تعالى الله عن ذلك رضوه كثيرة. المعتزلة ما يفعله. وأجمع أهل السنة على أن علم الله تعالى واحد يعلم به جميع المعلومات على تفاصيلها. شنو تعلم العلم الإرادي شنو يعطينا بكل الأنواع شنو يعطينا وقدرة الإرادة متعلقة بالممكنات كلها أخذتها وتزين بأن السمع والبصر تعلق بكل موجود والوراء كده تفاصيلها من غير حس ولا بديهة ولا استدلال عليه دعنا سنو الجماعة من غير حس ولا بديهة تدرك شيش من أخونا في البحث وصا تراغ عليه بعينك بعينك بعينك بزورك بنفسك لأن الله بيدرك لكي ما يحس ولا بالبديه ولا بالاستدلال. الاستدلال حسك جدا لك خمسة ستة عدد 17 32 54 83 كده جملة هذا بنحكيها يوم الله لا يبعد القبر لكن بعد الاستدلال الوجه تدوي ده تدوي ده تدوي ده بس نحن ده أربع لنا في نهاية تجمعه ونوقع الموت كما يستفليه عليه بيعه لنا ربنا سبحانه وتعالى إلا لا بالحس ولا بالبديهة ولا بالاستدلال. قال في ذاته تعالى وزعم معمر وأتباعه من الغزلية أن الله تعالى لا يغال إنه عالم بنفسه من الوجن عالم عالم بعلم. المعتزلة قالوا عالم بنفسه وهو كمان أيكرانهم من السمة الزائدة لأنه قالوا تنقلت للسمة الزائدة وقديمة ما يحضر فقط السماء تعجل. ومن الأجائب قال عالم بغيره قال هما عالم بذاته وبقى عالم بجنوب العلم ولا يكون عالم بنفسه. وزعم قوم من الرافضة أن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل كونه بعد ما يحصل حتى نعلمه. وزعم ضرار بن أعين وأتباؤه من الرافضة أن علم الله تعالى وقدرته وحياته وسائر صفاته حوادث عندنا كل جميع أشياء وأنه لم يكن حيا لا وأنه لم يكن حيا ولا قادرا ولا عالما حتى قرر نفسه حياة وقدرة وعلما وعرفا وسبحان وصلاة. قال سبحان الله سبحان المخلوق واحد لأنه قال المخلوق شنو الله خلق عليه وقال لي من ثاني لنفسه فساد المعتقد عليه. وأجمعوا على أن سمعه وبصره محيطان بجميع المسموعات والمرئيات. سمع الله يسمع أي حاجة ويبصر بسمعة الإبصار أي حاجة الموجودة والمسموعة اللي بيشوفها اللي بيشوفها واللي بيسمعه الله بيسمعه ما في صوت يقول عليه. وأن الله تعالى لم يزل رائيا لنفسه ربنا سبحانه وتعالى لم يزل رائيا لنفسه ربنا سبحانه وتعالى يرى نفسه وسامعا لكلام نفسه وهو وهذا خلاف قول الغزالية البغدادية في دعواهم أن الله تعالى ليس سائل ولا سامع الحقيقة الحديث كده قبل يسمع ولا يشوف وإنما يغال يرى ويسمع على معنى أنه يعلم المرئي والمسموع لكن مش عليه. وخلاف قول المعتزلة في دعواها أن الله تعالى يرى غيره ولا يرى المسموع وخلاف قول الدبائي في فرقه بين السميع والسامع وبين البصير والمبصر حتى قال انه كان بالاذان سميعا بصيرا ولم يكن بالاذان سامعا ومبصرا. وهذا الفرق يمكن عصره عليه فلا يجد من لزوم عصره انتصارا. يلا نقول ما نجد في الغلوتين. قال الدبائي في فرق بين السميع والسامع. سميع والسامع فعيل وفاعل، إن معناهم واحد. يلا سميع بمعنى سامع، والبصير والمبصر إن برضه واحد. حتى قال إنه كان في الأزل سميعا بصيرا، لكن ولم يكن جنوب في الأزل سامعا مبصرا. لكن الجنوب في بيت طيب، وهذا الفرق يمكن عصره عليه، فلا يجب من لزوم عصره انفصالا. عصر شنو؟ يلا نشيل سميعا بصيرا من اللي قال كان في الأزل سميعا بصيرا، نجعل شنو يا أخوانا؟ نجعل هو السامع ومبصر، ونعكس ذلك في معنى. قال لو جعلنا لله برضه قال ما يدري ينفق منه. عشان كذا شنو؟ ده ما وقف الله سبحانه وتعالى تقول انه شنو؟ انه بالعذاب سميعا بصيرا وما يكون سامعا مبصرا. في سميعا وبصيرا يعودات سامعا ومبصرا. طيب في معنى كثير خالص. كان قال انا بقصد بكلمه سميع وبصير سميع ان تسمع. لكن ما جبنا انه سمع بصير البصر، ما جبنا انه بصر معنى المخلوقات هذه، لكن سامعا حال كونه قاعد يسمع، ومبصرا حال كونه قاعد يبصر. وفي الازل مخلوق يبصر ما في، عشان كده قلت الكلام ده. لان يقول سبحانه وتعالى مش بعد ما خلق الخلق اسمه خالق، قبل ما يخلقهم اسمه شنو؟ خالق. قبل ما يخلقهم اسمه يرزقهم اسمه شنو؟ رازق. لما يكرمهم باسم الله لماذا؟ لماذا دعوة؟ دليلهم على شنو؟ وصوا بأنه خالق ورازق ومكرم، مدح ولا ذنب، كمال ولا نقص؟ كمال. إذا من الأزل الكمال عنده، كان زمان وصرناه لأنه ما عنده كمال، استمر فيما بعد ما كان إنه اسمه نادي وبطنابي تمام في تفرزة من الأمام في مبارد قال لكن شنو شكرا في مادي، لكن الله سبحانه وتعالى انت معنى القرار المربوع في مادي، انت معنى القرار شكرا له معنى الربوبية ولا مربوع ومعنى الخالقية ولا مبلوغ. وأجمع أهل السنة على أن الله تعالى يكون مرئيا للمؤمنين في الآخرة، ده تقليل مسألة الرؤيا. وقالوا بجواز رؤيته في كل حال وفي كل حي من طريق العقل، لأي حال يعني شنو؟ أثبتوا رؤية الله عز وجل في طريق العقل، وذو رؤية للمؤمنين خاصة في الآخرة من طريق الخبر. يعني الرؤيا أهل السنة والجماعة أثبتوا شنو؟ بدليل العقل وبدليل النقل. العقل قال شنو؟ قال لو موجود ولا موجود؟ قال لو موجود، قال كل موجود ممكن يرى. هو بدليل الخبر، خبر يقصد القرآن والسنة هو الخبر. عندما من الاجتهاد ثبتت بدون يوجد الناظر إلى ردها ناظرة. وإن كان في شذوذ من قلة من الخبر. أجل تفسير الثمن في قول الله سبحانه وتعالى وجود يوجد الناظرة لا أردها حاضرة. شرح المفسرين من التعليم منه المفسرين فضل من التعليم شيخهم الكبير منه طبعا المتعليم، لكن يا أخوانا شرح المفسرين من التعليم مجاهد ابن عباد شرح المفسرين من الطهارة، ومجاهد شرح المفسرين من التعليم قال رؤية الله رضي الله عنه. وكذلك أبو صالح السمان برضو له رؤيا، الطبري تقريبا جاء ثلاثة من السلف من رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن أبو صالح السمان لا يقدر أن يكون دينهم معتزلة ولا جبرية؟ مجاهد من أهل السنة بعض صالح أتمنى من السنة مغلام على السنة سنف الرؤية. أنا أقولكم ينبغي أن تنتصم لحاجة يا تقول صحيح أن قالوا الصرف ما يكون مشكة إلا كما هو الدليل يصريك ما أصدر الصرف. وليكم تاني أن تغرجوا على أن السلف يختلفوا في الأقيلة برأي الشرين. وهل كان الحكم من دوما خالفهم أنه كافر بعد أهل الصلاة والجماعة يروى المجاهد يجاهد المسلم يجاهد المسلم من الشوار بواحدة منهم الشهادة الثانية الذي قالوا الله أرسل من جناب النبي عليه الصلاة والسلام تصفير قولي تعالى وتحجد به نابلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المريا المجاهد مليار بكل مشروع الحنابلة على أنه ذلك عاد الله للنبع الله رب اليوم وهي أربع صادق يعيده. لكن المجسم لما ربنا بيسكي مخه ليوم الليلة هو الوضع الحديث ذاته ما عرف الشيء بيقوله قلنا لا أصادق منه. خلوا له لأربع صادق أصادق منه وأصابي ربه يعني إلا أربعة حتى تبعين النبع عليه الصلاة والسلام. فكان مولي أربعة أصابي ربه بعيد ما حدثت بيجنه لرفع شيئا أخوانا من أخدام من هذا النساء. وكان قال أصابي النبع عليه الصلاة والسلام حتى مولي أربعة أصابي تعبي ذلك مشكلة من ذلك الغريب العجيب أنه جايبين ربهم بيشنب لأنه مش مصطفين خالص. وين أشياء خالص يقول إن أشياء يلا النبع عليه الصلاة والسلام ينحت ونهت يكذب وكذب بس يقول لك يتبع النبع عليه الصلاة والسلام يقول النبع عليه الصلاة والسلام قال شنو قال يرسى الكافر 70 ذراعا بذراع الجبار. دروس بتاع الكافر يوم القيامة كذلك دخل النار دروس كبير كور لا من 70 ذراع بتاعته حتى نسال الدروس بتاع الكافر. عليك الله حتى المشاكل لأنه مخي راضي الكلام ده وده كيف لأتي كتاب في كتاب في كتاب في كتاب نرجع ده وشوه التشبيب يا أخوة التنزيل شيخ الحناب لذاته بالجنب جايبه عشان يبين الأحاديث أنه موضوع وقالوا أخشوية الحناب لا وقال في جماعة قال منا نتكلم في الأصول وخربوا وما مننا بين الكتاب عمل تبو شو هو الباب الأشهر لكن إحنا أقول المجسمة أجعلهم أقل من قليل ما هو 70 درع بدرع ربهم يقول لي صاروا زينا ما في صاروا دروس تعالى ربهم نظرهم صغير والله ما صغير بفكار الأكبر مني شنو بمراحل إلا يعني حتى كلامهم بشنو حتى بكذا بالدرج ممكن يتبع بشنو ممكن يتبع بشنو بالشمير وبالدراع وغيرها غيرها اسم ربه لذلك لا حول ولا قوة إلا بالله ما أخطأ الله حق قدرش. ثم قال شنو قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعني يرى يوم القيامة قالوا هذا خلاف قول من أحال الرؤية من القدرية والجهمية دي قال الرؤية محال وخلاف قول من زعم أنه يرى في الآخرة بحاسة سادسة الحواس الخمسة التعبيرين هناك ما تشتغل ما تشتغل على الله لكن في الواحدة سادسة معدلة جابلوا يوم القيامة أن تشوفوا بيوع الله كما يذهب إليه درار بن عمرو وخلاف قول من زعم أن الكفرة أيضا يرونه كما قال ابن سالم البصري وقد استقصينا مسائل الرؤية في كتاب مفرد الطرقائي البغداد كل جاوة يدل لما ينقر الكامل الذي يشوفه بشنو عشان ربنا قال إنهم أعطي اليوم يدل لما يجوبون دارين بس يخالفوا كلام الله لما قال له شنو أخوانا وصفوا الباب شنو نخسوا رأسكم وغشوا دخلوا يسحبون على أسفارهم الشيء أمر ولا يبطل قال نخش كيف خشوا بقرعينكم ومتنقلوا رؤوسكم قال رب العالمين نستوي ما دعوا الله بس خشيتوا وصلوا على الأرض الله قال الكفار يوم الدين عربين وهاجبون قالوا لا لا إنشاء بس بس يا أكيد شنو كلام الله يا رسول وأجمع أهل السنة على أن إرادة الله تعالى مشيئته واختياره الإرادة عن مشيئة وعلى أن إرادته للشيء راحته لأدبه حتى ما لما أرادوا كره عن أن يكون شنو معلومة كما قالوا إن أمره بالشيء نهي أن تسلم تقول واضح وقالوا أيضا إن إرادته نافذة في جميعه مراداته على حسب علمه بها فما علم كونه أراد كونه بالوقت الذي علم أنه يكون به وما علم أنه لا يكون أراد أن لا يكون وقالوا إنه لا يحدث في العالم شيء إلا بإرادته دخلوا على رسول الله ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وزعمت القدرية البصرية أن الله تعالى قد شاء ما لم يكن يعني أراد أشياء وما بلت دليل هو الله أي حاجة ما بلت ماله ما أرادها وأي حاجة بلت شنو دليل على أنه أرادها ولولا أنه أراد لما كان جنو وقد كان ما لم يشاء وهذا القول يؤدي الى ان يكون مقهورا مقرعا ولذا قلنا وصف الله سبحانه وتعالى بانه مقهور او مقرعا ها على حدوث ما قرع حدوثه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واجمع اهل السنه على ان حياه الاله سبحانه بلا روح ولا اقتداء من الان شنو يا نعتقد أن الله عز وجل موجود حي بحياة وليس حيا بروح وبدون غذاء الغذاء علامة على أنك أنت محتاج حسب ما كانت أيام تزوج اللي هو أصلا محتاج للغذاء يبقى أنت خارجين شنو مثله وكونه تبقى مثله معاد ولا ما معاد وقال إليه فهو معاد عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حي بلا روح وبلا قدرة وأن الأرواح كلها مخلوقة أي روح أما قدر على خلاف قول النصارى في دعواها قدم أب وابن وروح الأب والابن يرسل الأب الله وليرز الله والابن سيدنا عيسى وروح القدس كذا يرد يجيب وأجمعوا على أن الحياة شرط في العلم والقدرة يعني ما ممكن يكون وصفنا الله سبحانه وتعالى بأنه شنو يعني عنده علم عنده قدرة عنده إرادة وعنده يرى ويسمع إلا إذا كان شنو أظن حي والرؤية والصبر وأن ها وأن من ليس بحي لا يسبق أن يكون عالما قادرا مريدا سامعا مخشعا وهذا خلاف قول الصالح وأتباعه من الغدرية في دعواهم جواز وجود العلم والقدرة والرؤية والإرادة في الميت يقول الجميع إناث بس ومخالفة وشذوذ وأجمعوا على أن كلام الله عز وجل صفة له أزلية وأنه غير مخلوق ولا محدث ولا حادث كلام الله سبحانه وتعالى أزلي وأنه غير مخلوق وما محدث لا محدث بمعنى أحدثه ولا حادث حدث بنفسه قديم كلام الله يعتبر النفس الصوت ولا الحرف القديم القائم زينه يلا ليه والليلة عشان شوي رسولنا قالوا قال الله وقال لم تقرأه الصوت اللي بتقرأه ما كده يقوم بالمخلوق ويدي صفة بمخلوق على خلاف قول الغدرية في دعواهم أن الله تعالى خلق كلامه في اسم من الأجسام وخلافه للكرامية بدعواهم أن أقواله حادثة بذاته، وخلافه لأبي الحسين إن قوله للشيء كن لا في محل وسائر كلام المحدث في أبي سعد لكل أقوال باطلة الأخيرة ذكرها جوان المبتدع. وقلنا لا يجوز حدوث كلامه فيه لأنه ليس في محل للحدوث، ربنا سبحانه وتعالى ما به إلا أن يشبه الحادث ولا في غيره، لأنه يجب أن يكون يعني كلام الله لا يحدث لا ما يوصف بالحدوث، ولا يوصف كمان النجم يحدث بمعنى في غيره بمعنى إذن غير الله، لأنه يجب أن يكون غيره به متكلما آمرا نهيا. هذيك هي في غير الله ما يبقى غير الله هو اللي بيتكلم به وهو اللي بيعبده ومنها به، ولا في غير محل الكون نقول ربنا أحدث كلامه، ولكن الكلام ما في محل برضه لا يوصف، لأن الصفة لا تقوم بنفسها لأنها عرض، والعرض يحتاج إلى جنون إلى ذات، فبطل حدوث كلامه وصح أنه صفة له أزلية. وقالوا في الركن الخامس وهو الكلام في أسماء الله تعالى وأوصافه، إنما في أسماء الله تعالى التوقيف عليها نسكون شالون القرآن الحرف شالون القرآن، ونكلم الحد شالون القرآن، مكان غير مخلوق شالون القرآن، زين ليشنو الشرب يقولوا أنه باقي لا يجوز هم أول ناس الذين يسوون. طيب إما قال بالقرآن وإما بالسنة الصحيحة وإما بإجماع الأمة عليه ولا يجوز إطلاق اسم عليه من طريق القياس، وهذا خلاف قول المعتزلة البصرية في إجازة إطلاق الأسماء عليه بالقياس، وقد أفرط لتربائه هذا الباب حتى سمى الله مطيئا لهذا الشيء. أي يلا بالاشتقاق ما بيشتقوا في أشياء ورد النص بها، يعني لما ورد الرحمن على العرش استوى اشتقوا منها مستوين للاشتغال من الجائزة، وبعدين لما ورد أن الله سبحانه وتعالى هو الغادر نجيب شنو أخوانا، يعني كون قادرا ومقتدر برضو نجيب مقتدر، الاشتقاقات التي يجب من هذا الباب. شايف يقول ان الله سبحانه وتعالى لا يجوز ان يسميه اسم من طريق القياس، وهذا خلاف قول المعتزلة البصريين في اجازتها اطلاق الاسماء عليه بالقياس، وقد افرط الدبائي بهذا الباب حتى سمى الله مطيئا لعبده اذا اعطاه مراده، لانه اذا اعطاه مراده لا كان ما اعطاه، لا لا نقول اقرب اسم كريم ما مطيئ حبيب ما يفرح هذا الشيء، وسماه مهبلا للنساء، النساء الحوامل عندهم حميد يقول أنه شنو ينسي من حميد إذا ما أقول قال إذا خرط فيهن الحبل أنه الحميد وظللته الأمة بهذه الكفاءة بالمجاسمة الكلام قالوا التي تورثه الخسارة والعياذ بالله. فقال أهل السنة قد جاءت السنة الصحيحة بأن لله 99 اسما وأن من أحصاها دخل الجنة، مش عد تعرف معناها وتتبع معناها ذا أحصاها. قال ولم يرد من الإرادة بإحصائها مثل عددها والعبارة عنها، عباده الله الرحمن الرحيم الملك، يلا كان حفظتهم تأمان المقصود بعد ما يفتهم تعرف شنو الله معنى الرحمن وتتبك معنى الله الرحمن معنى شنو وتتبك معنى الرحمن بمعنى تعتقد الشيء معنى الرحمن، تعتقد أن الله يجب هو اللي يحرق، وحتى الآن التجاهد برحمة الله أسهل تعلم تعتقدها أحصاها بمعنى علمها، يغالب العلماء أحصى الشيء بمعنى علمه وليس أحصاها من الإحصان عدد بل إنما أحصاها بمعنى علمها، والعبارة عنها فإن الكافر قد يذكرها حقيا لها ولا يكون من أهل الجنة، وإنما أراد بإحصائها العلم بها وانتقال معانيها من قول فلان روح حسائل وإحصائي. العرب يقول في الأشياء يقول حصاء وإحصاء إذا كان العلم يوعى ذكاء العلم يقول حصاء وعقل يصبح إحصاء. وقالوا إن أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام، قسم منها يدل على ذاته كالواحد والقليل والأول والآخر والجليل والجميل وسائر ما استحقه من الأوصاف لنفسه. نعم، اسم يدل على الذات، واسم يدل على ذات موصوف بصفة، واضح؟ وقسم منها يفيد صفاته الأزلية الخير بذات كالحي. حتى الفرق بينه وبين الواحد شنو؟ الواحد دل على وجود الله عز وجل ذات، لكن من غير ما تصدق لها شنو؟ أنه إنه قدرة ولا ما عنده قدرة، إنه إرادة ولا ما عنده إرادة، ذات بس مجردة وعليه أشياء. لكن الصفات الأزلية القائمة بذاته قال كالحي والقادر والعالم والمريد والسليم والبصير وصائر الأوصاف المشتقة من صفات الغير بذاته. وهذا مع قسم من أسمائه، مع قسم الذي قبله لم يزل الله تعالى به ما موصوفا يبين هنا في الأقسام بتاعت الأشياء اللي أجمع عليها على سنة ونمرة قلت لكم نمرة ثلاثة ونمرة أربعة كل اللي يقول لي في الواحد تذكروا؟ يعني صفات الذات يعني صفات الأزلية ذات وبعدين أشياء يعود ذات. وكان هذا قسم من أسمائه مع القسم الذي قبله لم يزل الله تعالى بما موصوف وكلاهما من أوصاف الأزلية. فهمتم الدين الثاني مولانا. وقسم منها مشتق من أفعاله كالخالق والرازق والعادل ونحو ذلك. وكل اسم مشتق من فعله لم يكن موصوفا به قبل وجود أفعاله. ما هو اسم تيمية في صفات الأفعال؟ متأكد أنها من صفات الأفعال اللي يجب أن تكون غريبة. صفات الأفعال اللي يجب أن تكون غريبة. طيب السؤال الثاني ابن تيمية الاستواء والنزول قال من صفات الأفعال وليس من صفات الذات. طيب في إشكال ولا ما في؟ إشكال. طيب انكر العاصمين. ربنا عنده صفات اسمها صفات الذات. وعنده صفات اسمها صفات شنو؟ الفرق بين الصفتين أن صفة الذات الله عز وجل يوصف بها ولا يوصف بضدها، وصفات الأفعال يوصف بها ويوصف بضدها. يعني صفات الذات القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر. لو جبت ضد أي واحدة منها اعتقاد وخروج. وقالينا؟ يلا. أما صفات الأفعال ها قال ليه زي شنو حصل علينا الخالق الرازق العادل قالت أوصاف بكار ما وصف بها من العذاب. معناتها شنو؟ الخالق ما جاي أثر من آثار القدرة، آثار القدرة فيل من أفعال الله وإنت ما موجود من الأمر. ربنا أوجدت فيما لم يملك. هل قال ليه ليه الفعل؟ الفعل ده هو صفة الشيء وصفة الفعل ده محابس. أول تقول قديم عشان ما تجي المخلوق ذي الجمال عليه وعليه. يلا شايف كالخالق والرازق والعادل ونحو ذلك مش ذل بس قال وكل اسم اشتق من فعله لم يكن موصوفا به قبل وجود أفعاله. الفعل حادث ولا قديم يبقى حادث خلافا للي يقولنا نقول الفعل قديم الماتريدية قال شنو؟ الأوشي صفات الذات والأفعال طرا قديمات مصونات الزوالي نسمي الله شيئا لا كالأشياء وذاتا عن جهات الست خالي. ونظر كيف تسمو الفعل تسموه شنو الضليل هم مش راعوا الفعل راعوا القداء الأزلي ما كانت من الأزل أن الشراع يبقى الكتابة من العظم والفيل الوجهات من عالم الغيب إلى الشهادة فيما لم يزل كان نسبناه إلى العزل بناء كقلنا قديم بناء إلى القضاء وكان نسبناه إلى الحدوث بناء على شنو التنزيل اللي بيكون عجز بعد ما جاوبته بكان إبراز من ألم وخفي على الشهادة الماتروديه والأشعرية وهذه عقيدة واحدة. وقد يكون من أسمائه ما يحتمل معنيين أحدهما صفة أزلية والآخر فعل له كالحكيم إن أخذناه من الحكمة. إننا كتاب رسالة صغيرة للأطفال إن شاء الله يطلع الأبواب الأبواب الصفات إن شاء الله أشوف أخوارها يستفيد منه. فعصير كده دقيقة من فضل الله عز وجل بالنسبة للصفات دي وبالنسبة لأسماء الله الحسنى وأي اسم يرجع لواحد من الصفات العشرين كيف مرجعه وبيان مناسبة. إن شاء الله ربنا ييسر تره حتى الآن تم جمع شنو إلكترونيا. قال يكون من الصفات ما له شنو اثنين. مع قال صفة أزلية والآخر قال له كالحكيم الحكيم ممكن يبقى غريب ممكن يبقى عارف شريعة مدلول قال إن أخذناه من الحكمة التي هي العلم كان من أسماء الأزلية علم من صفات المعاني أشياء هي صفة ذاتية وهي صفة أزلية تقسيمها لكون أزلية ولكون ذاتية من عند الاستوب تقسيم على ذلك لكن الشيخ عنده وراء هذا الكلام في المعاني لأنه أي صفة ذاتية وهي صفة أزلية ونرغب عليها يعني ربنا اسمه شيء من الأسماء وشغلات وهو العزيز اسمه الحكيم لأنها اسم شامل اثنين ممكن نبحره مع الذي جاي نجعله قديم مع الذي جاي نجعله شنو اسم ده أسماء الدين ده مطلوب حادث ما صفة فعل يبقى حكيم من الحكمة بمعنى العلم ده العلم من صفات الذات أبدا قديم حكيم من الإحكام سبحان الله الذي عقل أحكم وخلق مخلوق وعليك بمعنى الأثر من أثر شنو قدرة الله سبحانه وتعالى وإن أخذناه من الحكمة التي العلم خارج الأسماء الأزلية وإن أخذناه من إحكام أفعاله وإلغائها كان مشتقا من فعله ولم يكن من أوصاف الأزلية. شوف يا شباب كان اشتق من فعله يبقى عادي كان اشتق من صفة الأزلية يبقى شنو قديم. وقالوا في الركن السادس هو الكلام في عدل الإله سبحانه وتعالى وحكمته أن الله سبحانه خالق الأجسام والأعراض خيرها وشرها حتى الخير حتى الشر الله خلقه لنا. طيب في نزاع ولا شنو؟ معلومة جماعة قالوا الخير الله خلقه لكن الشر الله ما خلقه. قل لهم يا أخي قول الاثنين كل اللي خلقهم قال لا لا لا الشر ده ما كان أقرب تعدي ثلاثة ظهر ودليل يعدي ظهر حيوان مختلف حاجة كعبة وحاجة كعبة كيف يقول الله خلقها؟ فإذا كان قلت الله خلقها وعندي من وراء حكمة ربما العلمة ربما ما العلمة ده ما فيه تمده لله أبدا. لكن كان قلت الله ما خلقه قسمت الكون على كم؟ اثنين واحد الله خلقه واحد شنو وبيدن خلقه وبيدن يحبه هو أستاذ الله عز وجل ما ممكن يعمل بس إن الله سبحانه خلق الأجسام الجسم كله والأعراض خيرها وشرها شيء النار دي حرارتها الله خلقها والموية باسمي أخوانا ببرودته بينه الله خلقها وأنه خالق أحساب العباد ولا خالق غير الله أمزلنا وخلق الكسب بتاعنا خالق العباد وخالقه أعمالهم الرسالة تدريبين الغيران إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى والله خلقكم وهذا خلاف قول من زار من القدرية أن الله تعالى لم يخلق شيئا من أسباب العباد شيء دم لغة بتعمل العبد والجسد مش على والجسد. وخلاف قول الجهنية إن العباد غير مكتسبين ولا قادرين على أسبابهم طبعا الجهنية قول ما شاء القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كفر ما اكتسبت ما شاء القرآن قتال يا أخوانا ما اشترط من كلمة ما شاء القرآن قتال من المبتدع عليه إنه كلمات بس الجدل ما فكع متن القرآن لا تواضع مش أنا الموجود، التاريخ أثبت الكلام. ما احنا ما أثبت الحياة. بس. ما تقولون أنه هو يعرف الدين ويعرف الدين وكيفين وتركيبه بس. أوه نقفت. بيها مصيرته. مش أوه بلدي. لا لا أوه نقفت. مصيرته أوه نقفت مقفت كده. ما يفهم. أصلهم قلوب الله. لا يفهم الله. فمن زعم أن العبادة خالقون لأجسادهم فهو قدري مشرك. وهذا الإشراك شنو؟ الله خالق والعبد شنو؟ خالق. يقول الكون كم خالق؟ لا ما استدمى فيك استغفر ثاني استغفرك النهر النهر واحد الدنيا أي واحد ثاني برضه كذلك شغل ده ما لا تعبق المشاركين له ما معينه هات بقدر المخلوقين تعالى الدنيا بكلهم عشان كده بيقول شنو قدري مشرك ها بربي لدعواه ان العباد يخلقون مثل خلق الله من الاعراض التي هي الحركات والصفوف في العلوم والارادات يكون خلق العلم وخلق الاراده والاقوال والاصوات يقول في الكل خلقوها الناس وقد قال الله عز وجل في ذم اصحاب هذا القول أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقهم وتشابه الخلق عليهم ولا خلق كل شيء ولا يبقى دي الآية الخامسة تعالى قامات ورشين بيقول شنو ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل ما رب السماوات والأرض قل الله قل أما اتخذت من دوني أولياء لا يملكون لا نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء يا الآية يقول يقول طيب الأرض والأصنام ليل هم الأصنام ليل جعلتوهم شركاء مع الله طيب شفتوهم خلقوا زي ما الله خلق عشان كده الشيء اجتمع عليكم وما تدركوا تعرفوا أن العبادة يسرقوها من ولي الله ولا للصنم ولا ما شفتوهم خلقوا كده ساكت بس اخترتوهم وهم تعرفتوهم يا الله الآية أصلاً خلقوا خلقهم لمن تشابه خلقوا عليهم معناه ما خلقوا خلقوا جد شنو الاجتماع لما تجعلوا مع الله ربنا قال بالي قول الله خلقوا كل شيء هو الواحد القهار واحد في ذاته وهو القاهر للعباد يجعلهم يفعلوا الشدة يروهو مش يروهوهم القهار هو من زعم أن العبد لا استطاعة له على الكسب وليس هو بالفائد ولا مكتسب فهو جبري إن جعلت الأب يسوي عبيد براه بدون الله قدري مشرك وكان قلت ما عنده أي جبري الجبر كفر والقدر كفر والعقيدة شنيعة بين الجبر والقدر دائرة تعمل لها ولم يسره ولم يقتره وكان بين ذلك القوام والعبد خارج عن الجبر والقدر العدالة ومن غالب ان العبد مكتسب لعمله والله سبحانه خالق لكذبه وهو سني عدلي منزه عن الجبر والقدر وقالنا واجمع اهل السنه على ابطال قول اصحاب التولد يقول شنو ها اصحاب التولد اللي بيقولوا الكذب يتولد منه زي شنو يعني هذا كمان بالامس حركة الجلاء حركة اليد خلت شنو الكم يتحرك نقول انه حركة الكم يقول الكم اليد اتحركت الله حركت لكن اتحرك الكم نتيجة لكون اليد اتحرك الكم كمان الله ما خلق ما حرك الكم لا لا أن حرك اليد وحرك الكم ولو في مليون شيء يتحرك معه حركه الله الشيء يتولد من الشيء زي ما الأول الله خالق والثاني شنو الله خالق للتولد في دعواهم أن الإنسان قد يفعل بنفسه شيئا يتولد منه فيه وبغيره فعلت فيه في نفسك دعوة خالق اليد فيه وبغيره شنو ألوركم إلى جلالية وعليك وهذا خلاف قول أكثر الغدرية بأن الإنسان قد يفعل بغيره أفعالا لا تتولد عن أسباب يفعلها في نفسه هم قالتهم ما بعدهم أنه يشاركين لأخيرتهم وخلافه قول من زعم من الغدرية أن المتولدات أفعال الله فاعل لها. هنا لا يوجد فيه إلا والله خالقه. وكما ذهب إليه تمام وأجمعوا على أن الإنسان يصح منه اتصال الحافة والسكون والإرادة والقول والعلم والفكر. كما تعرف تتحرك؟ لا ما تتحرك. ما عندك الإرادة تكسر الإرادة الله يعمل عليك والقول والعلم والفكر وما يجري مجرى هذه الأعراض التي ذكرناها. وعلى أنه لا يصح منه اتصال الألوان والطعوم والرواية والإدراكات مع النجنو لا يصح منه اتصال الحالاتي. لكن ممكن تكتسب القراءة وتكتسب الغول تكتسب الايه تكتسب الفكر لكن ما تقدر تسوي الغول ولا تقدر تسوي الطعام ولا تقدر تسوي الرأي ولا تقدر تسوي شنو الإدراكات التي تدركها زي الإدراكات اللي تدركه بحسب السمع والبصر لكن ما تقدر تسوي. على خلاف قول بشر بن المعتزل وأتباعه من المعتزلة في دعواهم أن الإنسان قد يفعل الألوان والطعوم والروائح على سبيل التولد. إذا عملت آدم من خلال عجل عمل ذلك يتولد منا لون عبيد لون أصوب. يقولنا الله خلقك وخلق اللون العادية. خلقك وخلق اللون أصوب. شو رسولنا الله يفعل اليوم عقيدة كبيرة نقاية صحيحة. كان في السواء كبير سنوات عشان يثبت لك العقيدة. إذا لقيت عليك تغريب بصها صحيحة. شايف؟ وزعموا أيضا أنه يصح منه فعل الرؤية في العين وفي إدراك المسموع في محل السمع. قال ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق لكم الرؤية في العين وفي إدراك المسموع الشلد يسمعوه بدل ما يسمعوه بسمعه السمع. قال يسمعوه في إدراك المسموع في محل السمع. قال ممكن يجعله. وأفحش من هذا قول المعتمر الغزري بأن الله تعالى لم يخلق شيئا من الأعراض وأن الأعراض كلها من أفعال الإنسان. الجسم يعني الحديد ده هو اللي عمل اللون اللبني ده والحيطة هي اللي سوت اللون الأبيض ده. شفت واحد عبد الله مثلا الجير ده؟ ما شفت واحد كله منه؟ أيوة شفت واحد عمل حركة الحجر وسوت الجير شفت واحد الحيطة دي؟ يمكن أنا خرج يقول ما شافت مع عندي حرمولات وانا خايف ان هذا انت ما بتعرف حاجه الجنس ولا تعرف ما عرف يا شيخ انا ما عليك اغاية الورد جديد وكفاه بهذا دلالة شايف وخزية ما عرف او هنا بهذه الدلالة خزية وكده وقال أيضا وقال أهل السنة إن الهداية من الله تعالى على وجهين أحدهما من جهة إيمان بالحق الله حدا بل له الحق والدعاء إليه يهدي إلى الرشد يدعو إليه ونفذ الأدلة فلا يزولون إليه وعلى هذا الوجه يصح إضافة الهداية إلى شرك إلى الرسول يغينوا عليه ويدعوا إليها ويسيبوا لك الدليل الدال عليها كل عمينا بعد ذلك هذه كلها ممكن نضيفها إلى الرسل شاي وإلى كل داعي إلى دين الله أصلاً حتى الأئمة والدعاء كلنا نقول للهدى مرشدين موجهين داعين كل ذلك لأنهم يرشدون على التكليم إلى الله تعالى وهذا تأويل قول الله تعالى تأويل بمعنى تفسير قوله تفسير قول الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم إن وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم بأخر شورى أي تدعو إليه إنك لا تهدي بمعنى لا تدعو لا يؤذن بحلاية تعشر الدعاء دعوة إلى الله واضح. والوجه الثاني من جهة أن هداية الله تعالى هداية الله سبحانه لعباده خلق الاهتداء تشعر ما يقدر له الرسول ولا الدعاة ولا غيره وعلي هذا خلق الاهتداء في قلوبهم كما ذكروا بقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام لمن الله يخلق له الهداية ومن يريد أن يذله إذا صدره ضيقا حرجا وهذا نور الهداية لا ينظر عليه إلا الله تعالى. والهداية الأولى من الله تعالى الشاملة لجميع المكلفين، والهداية الثانية من خاصة المحتدين. وفي تحقيق ذلك نزول قول الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي بمعنى شنو؟ وقالوا: من أضله الله فبعدله، ومن هداه فبفضله. كان الله جعل الكافر إن ضل أو الفاجر إن ضل لعبد منه، لأنه يتصرف في ملك منه في ملكه، ومن هداه فبفضله. وهذا خلاف قول الغزرية في دعواها أن الهداية من الله تعالى الأمانة الإرشاد. إذا يطلع الله أرشدت يعني شنو؟ يعني أخذوا بالوجه الأولاني، لكن هداية ما نأخذها هداية ما تعرف. عشان كده القدرية ما فرقوا بين الآيات اللي تكلمت عن الهداية بتاعت الإرشاد وبين الهداية بتاعت خلق الهداية في نفس الأرض. شايف؟ على معنى الإرشاد والدعاء إلى الحق وليس إليه من هداية القلوب شيء. القدرية يقول أن الله رجع لكم، وزعموا أن الإضلال منه على وجهين: أحدهما التسمية بأن يسمى الضلال ضلالا، والثاني على معنى جزاء أهل الضلال على ضلالتهم. ده كلام القدرية. طيب هل الكلام صحيح؟ قال ما صحيح، ولو صح ما قالوا لوجب أن يقال إنه أضل الكافرين لأنه سماهم ضالين. وقالنا ولوجب أن يقال إن إبليس أضل الأنبياء المؤمنين لأنه سماهم ضالين، ولزمهم أن يقوموا من أقام الحدود على الزناة والسارقين والمرتدين مدلا لهم لأنه قد جازاهم. إذا ما ممكن يقول الجزاء معناه شنو؟ ما ممكن يكون شنو الهداية بمعنى شنو؟ الدلال بمعنى شنو؟ الجملة دي أخذنا مستعصية شوية ما لعبنا. هما قالوا كلام والإمام البغدادي يبطلوا، يعني قالوا الهداية على جسمين، واحد منهم التسمية بأن يسمى الضلال ضلالا، والثاني على معنى جزاء أهل الضلال على ضلالته. حسوا بيتكلم في مسألة جزاء أهل الضلال على ضلالته. اللي قالوا ولو صح ما قالوا كلامهم قالوا صحيح لوجب أن يقال إنه أضل الكافرين. نقول أضل الكافرين لأنه سماهم شنو؟ ضالين. قال ولوجب أن يقال إن إبليس أضل الأنبياء، كان يبقى واجب لهم كده. ها وشو تعني؟ ما هو المؤمنين؟ ما هو وقت الأرض؟ الأنبياء المؤمنين بالله عز وجل، لأنه سماهم شنو؟ قال ضالين، ولزمهم أن يكون من أقام الحدود، زول شرب الخمر والتعمل كبير الحدود أو الزنا على الزناة والسارقين والمرتدين، كزول قال الكلام يقول مدلا لهم. لأنه شنو قد جازاهم؟ الدول اللي انت عقبت العقوبة معناها جعلتها شنو قرار؟ شكل الله يوريك عن الضلال ذكروا القدرية من أبدا ما صحيح. بس على دلالة محاضرة فاسد القوى الأهلي لن يسقوا. وقال أهل السنة للآجان بما حتى جديد. فضلينا شنو من المحطات؟